وبطل ما كانوا يمن بطل. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويضيق صدري ويضيق صدري. أقل يا رب أثر حسد وعينه، حسد وعين خاص، خاص عليها، خاص عليها، عام عليها وعلى أهلها، على الوالدين وعلى الإخوان والأخوات، على الوالدين وعلى الإخوان والأخوات، على حسن أجسامهم، على حسن أجسامهم، على أخلاقهم، على أخلاقهم، وعلى نفعتهم، وعلى نفعتهم، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والبهاء والنضارة والشياكة. اقدر يا ربنا ترى حسد، حسد شديد العيون، اقدر يا ربنا ترى حسد، حسد تعقد، حسد تجمد، حسد تربط في الرأس، في الرأس، في الرأس، وعلى الأعصاب وعلى الدم، وعلى العصب وعلى الدم، وعلى العصب وعلى الدم. اقدر يا ربنا ترى عيون، اقدر يا ربنا ترى أحساد، أحساد وعيون، أطلها يا ربنا أطلها، من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد، منها ومن أخواتها، منها ومن أخواتها، منها ومن إخوانها، منها ومن الوالدة، منها ومن الوالدة والوالد، منها ومن البيت، البيت، البيت، البيت، البيت. أطل يا ربنا أثرا عظيما، أطل يا ربنا أثر حسد وعين، على حسن الطبخ والشغل، على حسن الطبخ والشغل في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، على الطهارة، على الطهارة، على على أناقة وعلى شياكة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن ترتيب، وعلى ذوق رفيع. أبطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيون، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويضيق صدري ويضيق، ويضيق صدري ويضيق. أهل يا ربنا عقد الحسد على الهم والغم، وعلى التفكير وعلى التفكير، وعلى ألم الجسد، وعلى ألم الجسد. جسد. أطل يا ربنا ترى حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا ترى حسد وعيونه، وأثر نظرة، نظرة، نظرة، نظرة ثاقبة، نظرة، نظرة اخترقت، اخترقت الرأس، اخترقت القلب والصدر، اخترقت البطن والظهر. يا الله أطل يا ربنا ترىها، أطل يا ربنا ترىها كالمسمار، كالمسمار، كالمسمار، كالمسمار في القلب وفي الصدر، كالمسمار في الظهر وفي البطن، كالمسمار في الرأس. أطل يا ربنا هذا الأثر، واهل يا ربنا هذه العقد، أطل يا ربنا هذا الأثر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد شديد، حسد شديد وعيون، عليها وعلى أهلها أجمعين، فيها وفي البيت، فيها في الجسد، في الجسد، على الروح وفي الجسد، على الروح وفي الجسد، وفي البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. يفوح يفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، يفوح ويفور، حسدا وحقدا عليهم، حسدا وحقدا عليهم، عليها، عليها وعلى الوالدين والإخوان، عليها وعلى الوالدين والإخوان. أطل يا ربنا أثر حسد شديد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا أثر حسد شديد، وعيون وعيون وعيون، وأثر نظرة يا الله وعقده يا ربنا من إنس وجان، عقدوها في الرأس، عقدوها على الفكر، على التفكير، على التفكير، على التفكير، على التفكير، وعلى وعلى الأرق والقلق، وعلى الأرق والقلق، وعلى عدم النوم، وعلى الألم، الألم، الألم، على آلام الجسد، وعلى ضيق الصدر، على آلام الجسد، وعلى ضيق الصدر، على آلام الجسد، وعلى ضيق الصدر، وعلى آلام الجسد، وعلى ضيق الصدر. فطالما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد القوية، واحل يا ربنا هذه العقد القوية، كلها كلها كلها، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد القوية، أحل يا ربنا وفكها، بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا ما كان في العمود الفقري، أطل يا ربنا ما كان في العصب، أطل يا ربنا ما كان في الدم، أطل يا ربنا ما كان على الروح، على الروح والجسد. أطل يا ربنا أثرا قديما، أطل يا ربنا أثرا عظيما. يا الله يا ربنا يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد شديد، تعقد في الجسد، تعقد في الجسد، تعقد في الجسد، مربوط، مربوط، مربوط كشبكة الصيد، مخيط، مخيط، مخيط في الجسد، مخيط في الجسد مخيط في الجسد، في الرأس مخيطة، في القلب مخيطة، في الصدر مخيطة، في البطن مخيطة، في الظهر مخيطة، حسدا من عند أنفسهم، ومن أثر عيون، عيون نظرت، عيون نظرت فأثرت، ومن أثر نظرة، نظرة ثاقبة، نظرة لامة، نظرة حاسدة، ومن أثر نفس، نفس نفس نفس نفس، ومن أثر نفس، أقضي يا ربنا أثرها، وأهل يا ربنا عقدها، الله أكبر، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أقضي يا ربنا أثرا خاصة، أقضي يا ربنا أثرا عامة، أقضي يا ربنا أثرا خاصة، أقضي يا ربنا أثرا عامة، أقضي يا ربنا أثرا حسد شديد، حسد شديد وعيون، يعظم بالوقت، يعظم بمرور الوقت، يعظم بمرور الوقت، يعظم بمرور الوقت، أقضي يا ربنا أثرا حسد شديد، أقضي يا ربنا أثرا تربط، تخيط في الجسد، تربط في الجسد، تعظم في الجسد، تكتل في الجسد، تربط في الجسد، أقضي يا ربنا هذا الأثر، وأهل يا ربنا هذه العقد، فك مرابط يا ربنا كلها، الله أكبر، فك يا ربنا الأثر، فك يا ربنا الأثر، واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد، واخرج يا ربنا المؤثر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الآن الآن الآن يا ربنا، ساعة شفاء وعافية، يا ربنا لها ولأهلها أجمعين، لها ولأهلها أجمعين يا ربنا، مما في بطونهم، مما في صدورهم، يا ربنا مما في قلوبهم، يا ربنا مما في ظهورهم، يا ربنا مما في ظهورهم، يا ربنا مما في ظهورهم، يا ربنا مما في رؤوسهم، يا ربنا مما في رؤوسهم، يا ربنا مما في أيديهم وأرجلهم، يا ربنا مما على نفسياتهم، ومما على النفسية النفسية النفسية، ومما في الأم أثر عليهم، ومما في الأم أثر عليهم، ومما في الأب أثر عليهم، ومما في البيت، في البيت، في البيت، في البيت أثر عليهم، يا ربنا يا ربنا، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أقضي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد تربط، حسد شديد تخيط، مخيطا في الجسد، مخيطا في الظهر، في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر، على لذع الالتماس، على لذع الكهرباء، على لذع الكهرباء، التماس التماس التماس، آلام شديدة، آلام شديدة، أقضي يا ربنا هذا الأثر، واهل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، ويضيق صدري على الهم والغم، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الألم والوجع، وعلى الألم والوجع، وعلى الألم والوجع، أقضي يا ربنا أثرا عظيما، أقضي يا ربنا أثرا قوية، يا ربنا يا ربنا عليك بمس، مس ظالم حاسد ساحر في الجسد، ساحر في الجسد، حاسد حاسد حاقد حاقد حاقد، ساحر ساحر في الجسد، في الجسد ساحر وحاسد وعاشق في الجسد، وعاشق في الجسد، الله أكبر، أقضي يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا، فك المرابط يا ربنا كلها، اللهم أقضي يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، أرقدي يا ربنا هذا الأثر، أرقدي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، وأسحار مأكولة ومشروبة، وفي البيت ومن حول البيت، وفي البيت ومن حول البيت، أثرت على الوالدة، أثرت على الذرية، أثرت على الذرية، أثرت على الوالد والوالدة، أثرت على الذرية، أرقدي يا ربنا أثرا عظيما، تربط وتعقد، تربط وتعقد، على ضيق الصدر والهم والغم، وعلى ألم الجسد، وعلى ألم الظهر، وعلى ألم الرأس، على دوخة وصداع، على دوخة وصداع، وعلى ألم شديد في الرأس، وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى القلق والأرق، وعلى عدم النوم، وعلى كوابيس، وعلى أحلام مفزعة، وعلى أحلام مفزعة، وعلى تفكير تفكير تفكير سلبي، تفكير سلبي، على تفكير تفكير تفكير تفكير تفكير، أقضي يا ربنا أثر أثر أثر على الرأس، الرأس والقلب، وعلى تفكير تفكير تفكير سلبي، آلام وأوجاع أسقام، أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أقضي يا ربنا أثرا عظيما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا مولانا أرطل أثر حسد شديد، حسد شديد نفذ إلى أرواحهم، نفذ إلى أرواحهم، أثر على أجسادهم، أثر على أخلاقهم، أثر على أحوالهم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أرطل يا رب أثر حسد، حسد شديد قديم قديم قديم قديم قديم، حسد قديم، حسد قديم، عيون قديمة، أسحاق قديمة في والدتهم، فيهم وعليهم وبينهم. أرطل يا رب أثرا عظيما يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم من بين أيديهم ومن خلفهم من آثار الأسحار والحسد والعيون والنظرات والعقد. احي يا ربنا هذه العقد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أرطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. أرطل يا ربنا أثر حسد شديد، وعيون وعيون وعيون، أثر على الجسد، أثر على الروح والجسد. الله أكبر الله أكبر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أخرج يا رب الحسد والعيون، أخرج يا رب الحسد والعيون، أخرج يا رب الحسد والعيون، أخرج يا رب الحسد والعيون، وبطل ما كانوا يعملون بطل. أخرج يا رب هذا الأثر العظيم، واحل يا رب هذه العقد القوية الشديدة الشديدة، فبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، شفاء ورحمة يا ربنا يا ربنا، ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا، شفاء للقلب والصدر، شفاء للرأس يا ربنا، شفاء، شفاء للقلب والصدر يا ربنا، والبطن، البطن، البطن، البطن والرحم، البطن والرحم، البطن والرحم، شفاء يا ربنا للرحم، شفاء يا ربنا للرحم، شفاء يا ربنا للرحم، شفاء يا ربنا للرحم، شفاء يا ربنا للرحم، شفاء يا ربنا للبطن وأسفله، شفاء يا ربنا للبطن والرحم، شفاء للبطن والرحم يا ربنا، شفاء، شفاء، شفاء للرحم، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء يا ربنا للرحم، شفاء وعافية يا ربنا. يا ربنا يا ربنا، شفاء يا ربنا وعافية، شفاء يا ربنا وعافية، بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، سببت الأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها كلها. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، حسد شديد وعيونه، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يا الله، وألقت ما فيها وتخلت، ألقي يا ربنا كل العقد الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن. يا الله يا الله، القلب والصدر والبطن والظهر والظهر يا ربنا يا ربنا، وألقت ما فيها وتخلت، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، اجعلها يا ربنا تقذف الحسد، الحسد والسحر والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد من الروح والجسد، من الروح والجسد يا ربنا، من الرأس ومن القلب والصدر والبطن والظهر والظهر والظهر والدم والعظم والمفصل، والدم والعظم والمفصل يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد ومآثار العيون، أبطلها كلها كلها، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا آثار سحر، سحر مأكول ومشروب، سحر مأكول ومشروب، سحر مأكول ومشروب. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، وحل يا ربنا هذه العقد القوية الشديدة الشديدة. أبطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، وحل يا ربنا هذه العقد الشديدة، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، وحل يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ويضيق صدري. أطلي أثرا على الهم، الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا، أطلي يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما عظيما، أطلي يا ربنا هذا الأثر العظيم، وأحلي يا ربنا هذه العقد القوية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم القوي الشديد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيها عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عين جارية عين جارية، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على آتاهم الله من فضله، فاتهم الله من فضله. اقض يا ربنا هذا الاثر العظيم، واحل يا ربنا هذه العقد القويه الشديده، اقض يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. ويضيق صدري الم نشرح لك صدرك، ويضيق صدري الم نشرح لك صدرك، شرح الله صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، الذي انقض ظهرك، أنقض ظهرك، أنقض ظهرك يا الله يا عظيم. احلي ربنا عقدا في الظهر، احلي ربنا عقدا في الظهر، احلي ربنا عقدا في الظهر، احلي ربنا عقدا في الظهر، احلي ربنا عقدا في الصدر، احلي ربنا عقدا في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في القلب، في القلب، في القلب، على الخوف والهم والغم والكرب الشديد، وعلى النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على النفسية، احلي ربنا عقدا على القلبية، احلي ربنا عقدا قلبية، احلي ربنا عقدا قلبية، احلي ربنا عقدا نفسية، احلي ربنا عقدا صدرية، احلي ربنا عقدا عقلية، احلي ربنا عقدا أخلاقية، احلي ربنا عقدا خلقية، احلي ربنا عقدا ظهرية، احلي ربنا عقدا عصبية، احلي ربنا عقدا على الفقرات عظمية، احلي ربنا عقدا مفصلية، احلي ربنا عقدا الدم دموية دموية وعصبية وعصبية، احلي ربنا عقدا عقدا عصبية عصبية، احلي ربنا عقدا على الأعصاب على الأعصاب، احلي ربنا عقدا على الالتهاب على الالتهاب على الالتهاب على الالتهاب على الالتهاب، احلي ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا عقدا تمرض، أبطل يا ربنا عقدا تمرض، أبطل يا ربنا عقدا تمرض، أبطل يا ربنا عقدا تقتل، أحلي يا ربنا عقدا تقتل، أبطل يا ربنا، أحلي يا ربنا عقدا تقتل، عقدا تقتل، عقدا تقتل، وعلى الخيالات والأوهام والوساوس، وعلى الخيالات والأوهام والوساوس، وعلى التفكير وعلى التفكير، وعلى التفكير وعلى التفكير، أحلي يا ربنا عقدا على التفكير، أحلي يا ربنا عقدا على التفكير، أحلي يا ربنا عقدا على الأرق والقلق، يا رب أحلي يا ربنا عقدا على آلام الجسد، على آلام الجسد، على آلام المفاصل، آلام المفاصل، آلام المفاصل والأعصاب، والأعصاب والأعصاب، آلام المفاصل والأعصاب، آلام يا ربنا جسدية، آلام جسدية، وأفكار، وأفكار، وضيم على النفسية، النفسية، احلي ربنا عقد النفسية، احلي ربنا عقد النفسية، الله أكبر، احلي ربنا عقد النفسية، احلي ربنا عقد النفسية، احلي ربنا عقد النفسية، احلي ربنا عقد النفسية، وعصبية وعصبية. احلي ربنا عقدا قوية، احلي ربنا عقدا عظمية، احلي ربنا عقدا في العظام في العظام في العظام في العظام يا ربنا يا ربنا، احلي ربنا عقدا من آثار العيون، العيون العيون العيون فيها عين جارية، احلي ربنا آثار عيون، عيون عيون عيون نظرت، نظرت ثاقبة، نظرت خارقة، خرقت الجسد، عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت في مجمع نساء، نظرت في مجمع نساء، عيون عيون عيون نظرت في مجمع نساء، نظرت في مجمع نساء، عيون عيون حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، عيون عيون عيون، وآثار النفس نفس نفس نفس نفس نفس، ومس مس مس، عيون عيون عيون عيون من الإنس والجن، عيون عيون حاسدة حاقدة، عيون عيون معجبة ومشتهية ومتمنية، متمنية ومتهنية، وحاسدة وحاقدة، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون النفسية، أخرج يا رب العيون من الدم، عظيمة على الجسد، سببت التهابا وآثارا وآثارا، آثارا نفسية وعصبية وآلاما جسدية، اللهم أخرج يا رب أثر العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب أثر عيون، أخرج يا رب أثر عيون، أخرج يا رب أثر عيون، أخرج يا رب أثر عيون، أخرج يا رب أثر عيون، أخرج يا رب أثر عيون، عيون عيون عيون قوية قوية قوية، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على الوالدة على الوالدة والذرية على الوالدة والذرية، عيون عيون نظرت فأثرت، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، مغروزة مغروزة في الجسد كالمسمار كالمسمار كالمسمار كالمسمار، مغروزة مغروزة، أخرجها أخرجها أخرجها مع القيد، أخرجها مع القيد، أخرجها مع القيد، أخرجها مع القيد، أخرجها مع القيد، أخرجها مع القيد، أخرجها مع القيد، أخرجها مع القيد، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون، العيون، العيون، يا الله، يا الله، يا الله، انزعها من الجسد، انزعها يا ربنا من النفسية، انزعها يا ربنا من الأخلاق، انزعها يا ربنا من الأخلاق، انزعها يا ربنا من الظهر، من الظهر، من الظهر، انزعها يا ربنا من العصب، من العصب، من العظم، من العظم، من الدم، دم، دم، من الصدر، من القلب، من البطن، من البطن، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من الوالد والوالدة والذرية ومن البيت، يا الله، يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، أطل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقد، أحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا، فكها، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، أطل يا رب الأثر، سحر، سحر، سحر إنس وجن، سحر إنس وجن، مربوط، مربوط ومعقود، ومنفوث عليه، ومنفوث عليه، ومنفوث عليه، بطلاسم شركية، بطلاسم شركية، بطلاسم شركية، أطل يا ربنا أثرا قوية، أطل يا ربنا أثرا عظيمة. أصله حسد شديد، أصله حسد شديد، أصله حسد شديد، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا فكها، وحل يا ربنا وحل لها، بسم الله، بسم الله، أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، أثر حسد، حسد وعيون، وعيون، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرج يا ربنا ما تبقى منها، أخرج يا ربنا ما تبقى منها، فك يا ربنا ما كان مربوطا منها، فك يا ربنا ما كان مربوطا منها، انزع يا ربنا ما كان مغروزا منها، انزع يا ربنا ما كان مغروزا منها، انزع يا ربنا ما كان مغروزا منها، يا الله، مما غرز من أثر السحر والحسد والعيون والنظرة والنظرة والنظرة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، انزع يا ربنا المغروزة، مغروز في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، يا الله فك المربوطة، يا الله فك المربوطة يا ربنا، يا ربنا فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، وانزع يا ربنا، وانزع يا ربنا، مثبت يا الله يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اخرج البلاء من الأعلى ومن الأسفل يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء من الاسفل والاعلى، اخرج يا ربنا البلاء من الاسفل والاعلى، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا المثبت، انزع يا ربنا المغروزة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فيها وفي أمها وفي أبيها وأخواتها وإخوانها يا ربنا يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة، فيها وفي أهلها، فيها وفي أهلها، انزع يا ربنا المثبتة، انزع يا ربنا المثبتة، واحل يا ربنا المعقدة، واحل يا ربنا المعقدة، واحل يا ربنا المعقدة، واحل يا ربنا المعقدة، واحل يا ربنا المعقدة، انزع يا ربنا المثبتة، وانزع انزع يا ربنا المثبتة، وافك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، واصهر يا ربنا، واصهر يا ربنا، واصهر يا ربنا، واصهر يا ربنا المتكتل، واصهر يا ربنا المتكتل، يا الله يا عظيم، واصهر يا ربنا المتكتل، يا الله يا الله يا الله، وألن يا ربنا حديدا، وألنا له الحديد، ألن يا ربنا حديدا، حديدا، حديدا في الجسد، عقد كالحديد، عقد كالحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألمنا له الحديد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، واحلي يا ربنا المعقدة، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه الأثر العظيمة، واحلي يا ربنا هذه العقدة القوية، القوية، القوية، اضعف يا ربنا القوية، اضعف يا ربنا القوية، واهل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوط، واصهر يا ربنا المتكتل، واصهر يا ربنا الجامد، واصهر يا ربنا الجامد، فالقت ما فيها وتخلت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون، بطالما كانوا يعملون. الله أكبر. يا ربنا ساعة شفاء، يا ربنا ساعة خلاص مما هم فيه يا ربنا، مما هم فيه يا ربنا، ساعة خلاص يا ربنا، ساعة شفاء يا مولانا. الله أكبر. احل يا ربنا هذا الأثر العظيم، احل يا ربنا هذه العقد القوية، احل يا ربنا هذه العقد القوية. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اضع يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، واحل يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة. الله اكبر. ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا العقل، العقل والبدن، ظهر يا ربنا القلب والصدر والبطن والبطن والظهر، ظهر يا ربنا القلب والصدر والبطن، ظهر يا ربنا القلب والصدر والبطن، طهر يا ربنا الوالدة والوالد، طهر يا ربنا الوالدة والوالدة، طهر يا ربنا الذرية، طهر يا ربنا الذرية، طهرنا يا ربنا أجمعين من أثر السحر العظيم والحسد، من أثر السحر العظيم والحسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها ساعة شفاء وساعة خلاص يا ربنا، اجعلها ساعة شفاء وخلاص. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل. الله أكبر. بطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، واحل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا فكها. الله أكبر. بطل يا ربنا أثر حسد، حسد بقي، حسد بقي، حسد وعيون، عيون، عيون فيها وفي أهلها أجمعين، فيها وفي أهلها أجمعين، فيها وفي أهلها أجمعين. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل. فضل يا ربنا أثر حسد، حسد بقي وعيون، حسد بقي وعيون، أطلها يا ربنا وحللها، فكها يا ربنا فكها فكها، أطلها يا ربنا وابطلها، أطلها يا ربنا وابطلها، أطلها يا ربنا وابطلها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر. فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، ولحق الدفين عليها، ولحق الدفين عليهم. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. احل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا فكها، فك المرابط يا ربنا فكها، فكها من القلب والصدر والبطن، بطن وظهر، ظهر ظهر ظهر ظهر ظهر، ورحم ورحم ورحم ورحم ورحم ورحم ورحم ورحم ورحم. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية. يا الله ماسكة متماسكة متماسكة يا الله، كالحديد كالحديد كالحديد والأسلاك والأسلاك مربوطة ومعقودة، فيها الحديد والأسلاك مربوطة ومعقودة، فكها يا ربنا واحللها. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. أقدر أثر حسد وعين على صحة وعافية، على صحة وعافية، على صحة وعافية، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة. أقدر يا ربنا هذا الأثر العظيم، وأحل يا ربنا هذه العقد القوية. يا ربنا أضعف يا ربنا قوية، أضعف يا ربنا قوية، أضعف يا ربنا قوية، أضعف يا ربنا قوية، أضعف يا ربنا قوية. يا ربنا من أثر الحسد، من أثر السحر والحسد، والعين والعين والعين، أحلها يا ربنا وفكها، أحلها يا ربنا وفكها، أحلها يا ربنا وفكها. يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم، وأحل يا ربنا العقد القوية، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر ومن الرحم ومن الرحم من الرحم من الرحم من الرحم تكتلت تكتلت يا الله يا الله يا الله فكها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها فكها وحللها يا رب على تكيسات تكيسات في رحمها تكيسات في رحمها تكيسات في رحمها من أثر هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي معجبة ونفس نفس راغبة نفس راغبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرطل هذا الأثر العظيم واحل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما كان كالمسمار في الجسد في الجسد ما كان مغروزة ما كان مغروزة ما كان مغروزة ما كان مغروزة ما كان مغروزة ما كان مغروزة ما كان مغروزة انزع يا ربنا ما كان مغروزة انزع يا ربنا ما كان مغروزة انزع يا ربنا ما كان مغروزة انزع يا ربنا ما كان مغروزة انزع يا ربنا ما كان مغروزة انزع يا ربنا ما كان مغروزة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد ثبت تثبت تثبت تثبت تثبت تثبت تثبت غرز غرز بمغارز كالمخيط كالمخيط وكالمسامير وكالمسامير ثبت بها يا الله فكها فكها فكها فكها في العمود الفقري في الحبل الشوكي يا الله في الرحم وفي الرحم وفي البطن وفي البطن مربوط بالسر مربوط بالسرة بالسرة بالسرة بالسرة مربوط بالسرة ومؤثر على على على على, على, على الرحم على الرحم بتكيسات بتكيسات يا الله يا الله احل ربنا هذه العقد يا ربنا وفي القلب وفي الصدر وفي راس المعدة وفي الضلوع وفي الضلوع وفي الراس وفي الراس وفي المخ والمخيخ وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي الدم والعظم والمفصل وفي اليدين وفي الرجلين وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب على زواجه وعلى زوجها على زوجها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما يا ربنا يا ربنا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على الصلاة على الصلاة على الصلاة والقرآن على الصلاة والقرآن على الصلاة والقرآن ومن أجل بر الوالدين ومن أجل بر الوالدين وفي هذا البيت وفي هذا البيت يفوح ويفور يفوح ويفور يفوح ويفور وبطل ما كانوا يعملون بطل أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس